وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الإيه؟ وفي آية ثالثة تقول وإذا جاءوكم قالوا أمنا وهم قد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. الله، يبقى كم حالة لهم؟ ثلاث حالات. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم. فكأن بعض الذين قلنا إنهم كانوا يراودون أنفسهم بالإيمان حينما جاء رسول الله ورأوا نعته في التوراة مطابقا لواقعه، بقوا يروحوا يقولوا للمؤمنين نبيكم الذي آمنا به موجود عندنا في التوراة في صفة كيت وكيت وكيت. فالجماعة اللي هم بقى يعني في الكفر أشداء يقولوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم؟ يقولوا احنا قلنا ازاي؟ شوف الغباء بقى في اعرض الغباء كده. أتحدثونهم بما فتح الله عليه؟ فكأنهم علموا أن نعت النبي ووجوده في التوراة من باب الفتح من الله. لا إله إلا الله. شوف إزاي، إن كنت كذوبا فكن ذكورا، ما تقولش فتح الله عليكم بقى، ما دام اعتبرت أن نعت الرسول صلى الله عليه وسلم وذكره في التوراة ومعرفة الناس به فتح من الله، ثم تقول أتحدثنهم بما فتح الله عليكم؟ كان يقول بما تعرفون بما تعملون، إنما كيف تسميه فتحا ثم تعيب على ناشر هذا الفتح إلى الغير؟ أهيد من امتماس البصيرة ولا لا؟ طيب كلمة طب شوفوا برضو كمان عشان تعرف إن الكافر والمنافق والمش عارف إيه أغبى خلق الله. نبي يقول ليحاجوكم به عند ربكم، ما دام عارف انك لك رب وحنقف نحقق ونقيم حجج ومش عارف اما الخيبه ايه الخيبه دي؟ طب يا ريتك مش عارف دي. الله، ليحاجوكم به يعني لتكون حجتهم عليكم قويه عند مين؟ عند ربكم. ما قالش حتى عند ربهم، يعني لو كان قالوا كده عند ربهم كانت تبقى مبلوعه ليه؟ عند ربهم. تبقى شوف الغباء بقى كم ناحيه من نواحي الغباء. يبقى بما فتح الله، وما دمت تعتقد أن ذلك من فتح الله فكيف يغضبك أن يشاع فتح الله على الناس؟ وكيف تعتبره فتحا إلا أن كان يفتح لك باب الخير والبركة؟ وإذا قلت ليحاجوكم به عند ربكم، معنى حاجه يعني ده الحجة وده الإيه؟ أو كالذي أحق لم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في إيه؟ حاجه يعني ده يقول حجة وده يقول إيه؟ إن الله يأتي من الشمس، قال له فأتي بها من الإيه؟ إن الله أكد، كل واحد يجيب إيه؟ معنى المحجة أن يدلي كل فريق من المتناظرين بحجته. طب ما دام يحاجكم عند ربكم وفهمين إن القضية لن تمر بسلام ولن تمر بسهولة، وهو ربكم وربه، وسينصف المظلوم من الايه؟ من الظالم، وسينصف المحق من المبطل. ما دام عارفين هذا يبقى انتم عارفين مصلحة نفسكم، يبقى مش عارفين مصلحة ايه؟ من ثلاث حاجات: الفتح والمحاجة عند مين؟ عند مطلق رب، وعند ربكم يحاجوكم به عند ربكم. فلا تعقلون. طب بالله الكلام ده مش يعلق عليه او يزيل بقى فلا تعقلون؟ لان يقول اللي يقول الكلام ده يبقى فيه عنده عقل. اللي يزعل من انه شيع فتح الله يبقى عنده عقل. اللي يقول ليحاجوكم عند ربكم يبقى مؤمن بان في رب، ومؤمن بان في يوم، ومؤمن بانهم هيبقى لهم حجه، يبقى ده برضه فيه عقل. يبقى اذا تزيل الايه منطقي ولا مش منطقي؟ ده دليل على انه ما بيعقلوش ابدا. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ يمكن فهمين الحكاية. ربنا بيقول ربنا بيدير لنا أوجه الفهم في موقفه. طب الأولاني قال كذا وبعدين بس يمكن يقولوا إيه؟ يمكن يقولوا ربنا حينسي،

لان الخاطر اللي انت يخطر ليه يمكن انت ما تعرفش ان بعدين هيخطر ليا ايه هيخطر ليا خاطر. ما تسرون ايه؟ ما يسرون وما يعلنون. ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني. ومنهم اميون. هنا الله سبحانه وتعالى اراد ان يصنف لنا هؤلاء. جك في القضايا كلها العامة قالها هذا التصنيف. قال لك أهل الكتاب الذين يعلمون منهج الله ويقرؤون التوراة هم المكلفون أن يحملوا المنهج إلى من لا يقرأ. يبقى إذن لتبيننه للناس ولا إيه تكتمون. تبينونه يبقى لازم المبين يكون على علم به للناس ما يعرفوش. خلاص للناس ما يعرفوش. اهو اللي ما يعرفش دي نسميه امي. نسميه ايه؟ امي. واللي يعرف نرفعه عن الاميه لانه متعلم يعني. ولذلك انا قلت مره ان كلمه امي دي يجب ان تفهموها اصلها ايه نبعها ايه. نسبه الى الام. امي يعني كم زي ما ولدت امه. ولذلك الرجل الساذج اللي ما يعرفش حاجه نقول اهو فلان ده ايه زي ما ولدت امه. يعني ما خدش ابدا من ثقافه من حد ولا عارف حاجه ابدا. اللي هي ربنا بيقول فيها والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا او فضل لا يعلم شيئا. بقى ايه؟ بقى امي. اللي عرف شيء بقى ارتفع عن مرتبة الايه؟ عن مرتبة الأمية. وإلى لقاء آخر إن شاء الله نستكمل بقية الموضوع.